بارك اسمك في كل يوم وتسبيحاتنا أفرح تدوم كل المسيرة حر ويوم وتتبع عزة يا رب ليك سنين تعدي وفي كل لحظة بندرك إنك إله أمين ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعة مجيئك تعال أمين تفضل غايتنا هدف حياتنا في ترنيماتنا طول السنين نعيش نمجد نشهد ونعلي تكريس قلوبنا يا رب تكريس قلوبنا يا رب ليك يا رب ليك عايشين في ظلك من غير أنين بيتين في سترك فرحانين واثقين في وعدك انت الأمين انك حافظنا يا رب ليك سنين تعب لحظة بندرك إنك إله أمين ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعة مجيئك تعال أمين تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيماتنا طول السنين عيش نمجد نشهد ونعلي تكريس يا رب ليك تكريس قلوبنا يا رب ليك يا رب ليك حبك ملينا في ليل طويل ده انت اللي لينا رب خليل وجهك هدينا بنور جميل نوصل ديارنا يا رب وفي كل لحظة بندرك إنك إله أمين ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعة مجيئك تعال أمين تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيماتنا طول السنين نعيش نمجد نشهد علم تكريس قلوبنا يا رب لي تكريس قلوبنا يا رب لي يا رب لي يا رب